مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم ناح الفؤاد وسمرت أجفاني وتفطرت من رزئها أشجاني. الشام ناحت والعراق يهزها والقدس تشكو من لظى النيران. ناح الفؤاد وسمرت أجفاني وتفطرت من رزئها أشجاني. الشام ناحت والعراق يهزها والقدس تشكو من لظى النيران. سيناء كفي فالمصاب ألمنا والفقد رزء دائم الجريان. صنع ماذا قدها لبهائك سلب البهاء بفقدنا العدنان. سيناء كفي فالمصاب ألمنا والفقد رزء دائم الجريان. صنع ماذا قدها لبهائك سلب البهاء بفقدنا العدنان. شيخ تصدر جحفل الحق الذي ساق الحتوف إلى الكفور الجاني. سيف صقيل قد سقته يمينه نجع الخلوف المستفيض القاني. شيخ تصدر جحفل الحق الذي ساق الحتوف إلى الكفور الجاني. سيف صقيل قد سقته يمينه نجع الخلوف المستفيض القاني. حز الرؤوس وجز في أعناقهم حرم العداة مضاجعا بأمان. قامت منارات الهدى برفاته وبقتله شبت لظى النيران. حز الرؤوس وجز في أعناقهم حرم العداة مضاجعا بأمان. قامت منارات الهدى برفاته وبقتله شبت لظى النيران. ناح الفؤاد وسمرت أجفاني وتفطرت من رزئها أشجاني. الشام ناحت والعراق يهزها والقدس تشكو من لظى النيران. ناح الفؤاد وسمرت أجفاني وتفطرت من رزئها أشجاني. الشام ناحت والعراق يهزها والقدس تشكو من لظى النيران.